أخذ رب أخو قد رب من عمك ومن خالك زوجة أخيه من محرم لك تحتجب عنك. إذا كانت زوجة أخيك تحتجب زوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخيه كلهم هم محارم، ليسوا محارم لا الصالح ولا يكشف لك إلا يحتجبنا ولا يكشف لك الصالح الصالحون لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم لأخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات والدك لا مو محل ليس محل ولا تصالح إحداهن أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.